الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثامن عشر من التعليق على رساله انتهاء العقول بروضه الاصول للشيخ العلامه عبد القادر ابن شيبه الحمد رحمه الله وطيب ثراه. في المجلس الماضي والمجالس القليله التي سبقته كنا نتعرض لمبحث الكلام عن السنه، فتعرضنا للسنة وأنواعها وتكلمنا عن حجيتها، لكن لما تكلمنا عن أخبار الآحاد وذكرنا أن أخبار الآحاد لا تفيد علما وإن أوجبت العمل، لا تفيد علما إلا إذا احتفت بها القرائن على الصحيح. ذكرنا أن العلماء اشترطوا في الآحاد شروطا ولم يذكروا مثلها في المتواتر، وذلك أن المتواتر مقطوع به. هذه الشروط منها ما هو في المروي، ومنها ما هو في الرواية، ومنها ما هو في الراوي. ومن أجل هذا تكلمنا عن الجرح والتعديل، وتكلمنا عن المجهول، وتكلمنا في المجلس الماضي عن أشياء تتعلق بالمروي لا بالرواية، كزيادة الثقة. فإذا روى الثقة حديثا تفرد به عن الناس لم يروه غيره، فقلنا التفرد بإطلاق لا يعد دليلا على الضعف، وإلا فمن ألوان الآحاد الغريب أو الفرض، وهو من فرض بروايته واحد. ومن أشهر هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات. لكن قد يكون التفرد أحيانا علة ودليلا على الضعف عند المحدثين، وذلك أن ينفرد بعض الرواة عن شيخه بحديث لم يروه عن شيخه غيره، وليس هو ممن يقبل منه مثل هذا التفرد. فبعض الطلبة إذا انفرد عن شيخه بشيء يقبل منه من أجل الملازمة، من أجل القرب، كنافع مثلا مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه كان ألزم لعبد الله بن عمر من سالم، مع أن سالما ابنه ونافع مولاه، لكن العلماء يقدمون نافعا على سالم لكثرة الملازمة. الحاصل أن التفرد قد يكون دليلا على الضعف وقد لا يكون، هذا عند المحدثين، لكن عند الأصوليين في الجملة مثل هذا لا يعد دليلا على الضعف بحال. فزيادة الثقة وانفراد الثقة بكل حال لا يضر بروايته، غير أن عمل الأئمة رحمة الله تعالى عليهم في هذا ينظرون في كل حديث بحسبه وإلى القرائن التي احتفت به. كذلك إذا زاد الراوي لفظة في حديث لم يزدها غيره، وذكرنا أن هذه الزيادة تارة تخالف وتارة يمكن الجمع بينها وبين رواية الآخرين من غير مخالفة، وتارة يوهم الظاهر التعارض والأمر في الحقيقة ليس فيه تعارض، فهذه أحوال ثلاثة. ذكر المؤلف رحمه الله أن الأصوليين إذا كانت الزيادة تخالف ما رواه الثقات فعندئذ ترد، لكن الرد ها هنا من قبيل أن ما رواه الأكثر أحد مما رواه الواحد. ومن ثم لما قسمنا الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب، كان من ثمرة هذا التقسيم أنه إذا تعارض عندنا خبران لا يمكن الجمع بينهما، أحدهما عزيز والآخر غريب، كان العزيز مقدما على الغريب. كذلك إن كان أحدهما مشهورا أو مستفيضا والآخر عزيزا، قدمنا المستفيض أو المشهور من أجل كثرة الرواة على ما قدمناه من قبل. فهنا إذا تعارضت رواية زاد فيها بعض الرواة شيئا لم يزدها غيره، وغيره أكثر منه عددا ولا سبيل إلى الجمع، فعندئذ هذه الزيادة ترد، لا من أجل أن زيادة الثقة عند الأصوليين من قبيل الضعيف أو المردود، لا، من أجل أن الكثرة تقدم على القلة ها هنا. لكن إن كانت الزيادة لا تعارض فإنها مقبولة مطلقة، سواء أوهمت ظاهرها التعارض مع وجه للجمع أو لا. هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله رحمة المساء، وقلنا هو مذهب الأصوليين في الجملة، جماهير الأصوليين في الجملة على هذا، ويحتجون لهذا بأن الثقة إذا تفرد قبل حديث. فكذلك لو تفرد ببعض لفظة، سيما وعندنا من الدواعي ما يقضي لهذا، فإن بعض الرواة قد ينسى جزءا ولا ينسى الآخر، وإن بعض الرواة قد يذكر جزءا من الحديث لمصلحة ولا يذكر باقيه ويتكلم أخوه بباقي الخبر. قد يدخل أحد الراويين على شيخه في المجلس متأخرا فيدرك أحدهما أول الحديث وآخره، وآخره والثاني لم يدرك إلا آخر الحديث، أو يتفقان على أول الحديث ثم يدعى أحدهما إلى ناقته أو إلى كذا فيقوم فيسمع أول الكلام ولا يسمع آخره، أو تقع الضجة أو الشيء في المجلس مما يوجب الاضطراب وكذا فيسمع بعض الحديث دون بعض، فعندئذ أحدهما يثبت والآخر لا ينفي، لكن غاية ما هنالك أنه ساكت، والساكت لا ينسب إليه قول لا نفي ولا إيجاب، ومن ثم زيادة الثقة مطلقا مطلقا عند الأصوليين وجماهير الفقهاء حجة، إلا في صورة التعارض الذي لا يمكن معه الجمع فترد، لا من أجل تضعيف الزيادة إنما من أجل الترجيح. هذا الذي مر معنا في المجلس الإيه؟ الذي مر معنا في المجلس الماضي. لكن الفقهاء المحدثون طريقتهم في هذا سيما المتقدمين منهم أنه ليس لهم في هذا قاعدة مضطردة، إنما ينظر في كل حديث بحسبه. ولا شك أن الكلام في الحجية يختلف عن الكلام في نسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا من الأمثلة مثلا فيما أذكر من المجلس الماضي حديث كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيامن في تنعله وتطهره وسواكه وشأنه كله. لفظة السواك ثابتة من كلامه صلى الله عليه وسلم أو لا؟ نجد أن الأئمة كابن معين وأبو حاتم فيما أذكر يقولان هذه ليست من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي من زيادة ثقة، وزيادة الثقة هنا إن كان المحفوظ خلافها فهي من قبيل الشاذ المردود التي لا تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام، في حين أن الفقهاء والأصوليين وطائفة من المحدثين يقولون لا، هذه حجة لأنها لون من العموم، يعني قوله في قول عائشة وطهوره وكذلك في شأنه كله، لكن السواك من الطهور وإن قلنا من سائر التنظفات والإزالات فهي من شأنه كله، فلا تعارض، فعندئذ نثبتها حجة. لكن هل نثبتها من قول عليه الصلاة والسلام؟ إذا اختلف الرواة في رفع الحديث ووقفه أو في وصله وإرساله، عامة تلاميذ ابن عباس يرون هذا من قوله، وانفرد عكرمة فجعله عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا لون من ألوان زيادة الثقات، هذا لون من ألوان زيادة الثقات. فمن أهل العلم من يقبل هذا بإطلاق، كما قلنا جماهير الأصوليين والفقهاء، حتى نقلنا في المجلس الماضي قول ابن حزم أن قبول مثل هذا واجب فرض لا يجوز رده، ما دام أن الذي رفع ثقة، ما دام أن الزائد ثقة، ما دام أن الزائد ثقة فالزيادة مقبولة مطلقة بإطلاق. ومنهج المتقدمين من المحدثين كما قلنا النظر في كل حديث بحسبه، في حديث يقولون صوابه الإرسال، وفي حديث آخر يقولون صوابه الوصل، وفي آخر يقولون صح موصولا ومرسلا، وهذا لا يكون بقاعدة مضطردة، إنما كل حديث بحسب ما فيه من القرائن. طيب، من جملة المباحث التي تتمم هذا المعنى أيضا، طبعا مررنا بالكلام في رواية الحديث بالمعنى، وهذا البحث مررنا عليه لأن العلماء يذكرونه في كتبهم، وقد نستفيد منه شيئا قليلا في مسألة إذا حدث الواحد منا بحديث فهل يجوز له أن يروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام بمعناه، أو يقول فيما معنى كلامه أو كما قال، ولا لابد أن ينص على معناه؟ ربما كانت هذه الفائدة، لكن الفائدة الأكبر في مبحث اليوم، في مبحث الحديث المرسل، فهل المرسل صحيح يحتج به أو لا؟ والمراد بالمرسل المرسل من أخبار الآحاد، فهل يقبل أو لا يقبل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرسل. قال رحمه الله تعالى: المرسل في اللغة المطلق، وفي اصطلاح الأصوليين هو ما لا يتصل، هو ما لم يتصل إسناده، وما لم يتصل إسناده. قال رحمه الله: المرسل. المحدثون يشترطون لصحة الحديث أن يكون متصلا، ومسمى يقولون ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، هكذا يقول المحدثون. فأول شروط الحديث الصحيح عندهم أن يكون متصلا، ولكي تثبت الاتصال تحتاج أن تنفي ألوانا من الانقطاع، فمعناه أن لا يكون معلقا ولا منقطعا ولا معضلا ولا مرسلا ولا مدلسا أيضا. التدليس بنوعين: التدليس الحقيقي وكذلك الإرسال الخفي. فتحتاج أن تنفي كل ألوان الانقطاع بين الرواه من أجل أن تثبت صحة الحديث، أو من أجل أن توفر الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح وهو الاتصال، غير أن الأصوليين قد يخالفون في هذا، فلا يشترطون كل الاتصال لصحة الحديث، قد يشترطون بعضه ولا يشترطون بعضه الآخر. ومن أمثلة هذا الاختلاف بين المحدثين في الجملة والفقهاء والأصوليين مبحث الحديث المرسل. فالمرسل، ما هو المرسل؟ يقول المؤلف: المرسل في اللغة المطلق، لأن الإرسال أصله الإطلاق، يعني المرسل مأخوذ من الإرسال، أرسل مرسل، واسم المفعول مرسل، الفاعل مرسل والمفعول مرسل، فأصل الإرسال الإطلاق. أقول أرسلت الدابة يعني أطلقتها، أرسلت الحمامة أطلقتها، فأصل الإرسال الإطلاق. وهذا المعنى موجود في الحديث المرسل، لأن الراوي أطلق الحديث إلى من؟ إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو إلى من روى عنه ولم يقيده براو، على ما سيأتي. فإن الراوي الأصل فيه أن يذكر شيخه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فإذا قال الراوي قال رسول الله مباشرة من غير ذكر هذه القيود التي تقدمت، كأنه أرسل الحديث وأطلقه. أي ما يكون، المرسل في اللغة المطلق. وفي الاصطلاح من الخلافيات الكبيرة في هذا المبحث الحقيقة التحرير للمراد بالمرسل، ما هو المرسل؟ فتجد اختلافا بين المحدثين والفقهاء. المعروف عندنا أن المحدثين يقولون بأن المرسل هو قول التابعي، أو هو رواية التابعي، وده أولى من قولك قول، لأنه قد يروي القول قد يروي الفعل. رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مشهور عندنا. وبعضهم يقول رواية التابعي الكبير كالشافعي رحمه الله ورحمة واسعة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض المحدثين في الحقيقة أيضا يقول لا، الأمر هو في إسقاط الصحابي، ومن ثم يقول البيقوني: ومرسل ما منه الصحابي سقط. فإذا سقط الصحابي فهذا هو المرسل. لكن الحاصل أن تعريف المرسل أنه قول التابعي، هذا عند المحدثين إجمالا، قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو رواية التابعي مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واشترط بعضهم في التابعي أن يكون كبيرا حتى يكون هذا الحديث مرسلا. وعلى هذا المرسل يختص برواية التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا روى تابع التابعين، أو روى أتباع أتباع التابعين، أو قال صاحب كتاب من الكتب كالبخاري مثلا قال رسول الله كذا، فهذا عند المحدثين لا يعد مرسلا، يسمى معلقا. قول صاحب الكتاب قال رسول الله مباشرة، هذا يسمى معلق. وربما إذا كان في طبقة أعلى يقال منقطع إن كان الساقط واحدا، فإن كان الساقط اثنان فأكثر على التتالي فيقال معضل، فيقال معضل. وتجوز بعض المتقدمين فكان يقول أرسله فلان، بمعنى أنه منقطع. فالمرسل عند المحدثين مختص برواية التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يدخل في المرسل إذن المنقطع، ولا يدخل فيه كذلك المعضل ولا المعلق. أما الأصوليون فإن معنى المرسل عندهم أوسع من ذلك، ومن ثم المؤلف يقول عندنا هو ما لم يتصل إسناده، المرسل ما لم يتصل إسناده. الحقيقة هذا التعريف فيه نظر، هذا التعريف فيه نظر، لأن نفي الاتصال قد يكون لضعف راو، قد يكون لضعف راو. وتقدم معنا أن الجهالة وأن خلاف العدالة من أسباب الرد. لكن غير المؤلف رحمه الله يقول في تعريف المرسل، يقول هو رواية من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، هو رواية من لم يلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، أو رواية من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كده هذا التعريف أوسع، لأن إذا قلنا قول من لم يلق النبي عليه الصلاة والسلام هذا يبدأ من التابعين إلى يومنا هذا، فإذا قال أخونا أشرف مراد الآن قال رسول الله كذا، فهذا من قبيل المرسل على هذا الاصطلاح. من لم يلق النبي عليه الصلاة والسلام من صيغ العموم. وبعض الأصوليين أيضا يعرفه بتعريف آخر فيقول المرسل ما سقط منه رجل واحد، ما سقط منه رجل واحد من أي موضع في إسناده، ما سقط منه راو واحد أو رجل واحد في أي موضع من إسناده. وهذا أيضا يشمل المعلق، لأن المعلق قد يكون الساقط فيه واحدا، يعني لا يلزم في التعليق أن يحذف كل السند، لكن التعليق عند المحدثين هو حذف السند من أوله أو حذف في أول استند. يعني كما يقول البخاري مثلا وقال يحيى بن أبي كثير مع أنه من شيوخه، لكن أحيانا قد يذكر هذا تعليقا عن يحيى بن أبي كثير. الحاصل أن المعلق قد يكون الساقط فيه واحد، المنقطع قد يكون الساقط فيه، لا المنقطع لا يكون الساقط فيه إلا واحدا، الذي يكون فيه اثنان فأكثر على التتالي المعضل. أما المنقطع فيمكن أن يقع فيه أكثر من واحد لكن بغير تتالي وتتابع، فيسقط واحد في طبقة وواحد في طبقة أخرى غير تابعة للطبقة الأولى. فالحاصل إذا قلنا بهذا التعريف نقول المرسل ما سقط منه راو أو رجل في أي طبقة من طبقات الإسناد. وعلى هذا يمكن أن يصحح قول البيقوني ومرسل ما منه الصحابي سقط، لأنه سقط في إسناده رجل في أي طبقة ولو كانت في طبقة الصحابة. بعد هذا الكلام الكثير في التعريف، يعني يختلفون كثيرا جدا في التعريف، والحقيقة يمكن أن نلخص هذا أن الاختلاف أصله بين المحدثين والفقهاء رحمة الله تعالى عليه، الفقهاء مع الأصوليين، الخلاف بين الفقهاء والمحدثين، الخلاف هنا إنما هو بين المحدثين وبين الفقهاء. أما المحدثون فيخصون المرسل برواية التابعية عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش كلهم بل بعض المحدثين مع الفقهاء أيضا، سأقرأ عليك الآن بعضا من هذا. والأمر كما قلت حتى أهون، عشان كلمة أخونا الشيخ أشرف، حتى أهون ذكرت في المجلس الماضي أنه فرق ظاهر بين التحقيق في نسبة الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين الاحتجاج بالحديث، وهذا ظاهر في صنيع العلماء. الكلام في الحجية أوسع من الكلام في النسبة، سيما أخبار الأحد أصلا ما هي إلا في الجملة إلا الظن، فإذا ترجح الظن عمل به. فإذا روى عدل عن عدل عن عدل عن عدل عن النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نقبل، مع أن الظن في هذا العدل أنه قد يخطئ وقد يكذب، وإن كان هذا ظن مرجوح لكن يمكن أن يخطئ، يمكن أن يكذب، يمكن أن يسمع على وجه الخطأ، يمكن أن ينسى، يمكن أن يدخل حديثا في حديث، أن يبدل شيخا، هذا كله يمكن. لكن ما نعمل بهذا، إنما نعمل بالظن الغالب. فالمرسل، هل غلبك الظن أن النبي قاله فنعمل به ونحتج أو لا؟ هذه مسألة عند الفقهاء والأصوليين. أما المحدثون فعنايتهم، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك اللفظة؟ هل قال هذا الحديث أو لا؟ لا أجزم أن النبي قال إلا عن علم أو عن بينة، وإلا فمن قال عليه ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار أو فليلج النار على حديث سعد، فالأمر فيه صعوبة. إذن المحدثون في الجملة يخصون المرسل برواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الأصوليون والفقهاء فغالبهم لا يخص المرسل بهذا أيضا، إنما يجعلون المرسل في رواية أي راوي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جازما به بغير إسناد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيتحرر لك إن شاء الله في آخر هذا الدرس أن هذا الاختلاف في التعريف لن ينبني عليه اختلاف في الحقيقة في الاحتجاج، لأن الذي فيه الكلام والأخذ والرد حقيقة إنما هو الكلام عن مرسل التابعي، إنما هو عن مرسل التابعي. لكن من توسع جدا فهذا قوله شاذ مردود عليه، يعني من قال المرسل يقبل حتى في زماننا هذا. فإذا قال الإنسان الآن قال رسول الله، قلنا ما دام أن القائل ثقة ما نفتش، فمن أسند فقد أحالك ومن أرسل فقد كفاك، فأقبل هذا. هذا الكلام لا شك أنه توسع غير مقبول غير مرضي. لكن المحدثون يخصونه بالتابعي، الفقهاء والأصوليون في الجملة ما يخصونه بهذا. النووي رحمه الله رحمة واسعة في المجموع يقرر تعريف المرسل فيقول، وأنا أنقل هذا فقط جوابا لكلام أخونا أشرف قبل قليل، يقول النووي رحمه الله ومن أهل الصنعة، يقول وهو عند الفقهاء والأصوليين والخطيب البغدادي وجماعة من المحدثين من قطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه. يقول هو عند الفقهاء والأصوليين والخطيب البغدادي من المحدثين، ذكر هذا الخطيب في الكفاية وذكره في الفقيه والمتفقه، من قطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فهو عندهم بمعنى المنقطع. الكلام للنووي، فهو عندهم بمعنى المنقطع. ومن ثم الشيخ الأمين الشنقيطي في المذكرة أشار أن من احتج بالمرسل بإطلاق لا يلتفت لمسألة رواية المدلس، رواية المدلس عنده مقبولة أيضا، فمسألة التدليس والكلام في العنعنة وهذا الكلام، من يقبل المرسل بإطلاق يقول ما إيش الإشكال أن يقول الراوي الثقة عن فلان، فيروى عنه ما لم يسمع، غاية ما فيه أنه لون من ألوان الإرسال. فكلام النووي رحمه الله فيه أن تعريف المرسل عند الفقهاء والأصوليين وجماعة من المحدثين بمعنى المنقطع، طبعا فرق بين المنقطع والمقطوع، المقطوع صفة للمتن والمنقطع صفة للإسناد، فالمقطوع قول التابعي مطلقا أو فعل التابعي، ما ينسب للتابعي، ما نسب إلى التابعي من قول أو فعل فهو مقطوع، ما ينسب إلى الصحابي من قول أو فعل فموقوف، ما يرفع أو ما ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فهذا مرفوع. هذا الكلام، هذه المسميات والاصطلاحات إنما هي صفة للمتن، فالمتن إن كان من فعل النبي أو قوله فمرفوع، من قول الصحابي أو فعله فموقوف، من قول التابعي أو فعله فمن دونه فمقطوع. فالمقطوع صفة للمتن، أما المنقطع فصفة للسند، والنووي يؤكد هذا المعنى، يقول فهو عندهم بمعنى المنقطع، ومن ثم المعلق والمنقطع الذي سقط منه راو واحد والمرسل والمدلس أيضا، هذه الأنواع فيما خلا المعضل. لا، هي من المرسل، بل والقول بأن المعضل أيضا منه لا إشكال فيه، إن كان المعلق يعد مرسلا فالمعضل من باب أولى. هذا عند من؟ فقهاء الأصوليين، الخطيب البغدادي وجماعة من المحدثين. ومن ثم في الكوكب المنير يقول ابن النجار مؤكدا هذا المعنى أيضا، يقول هو قول غير صحابي في كل عصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول غير صحابي في كل عصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير الصحابي يبقى ابدأ من التابعين إلى يومنا هذا، في كل عصر قول غير صحابي في كل عصر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال، وهذا الشاهد اللي في الحقيقة من نقل ابن النجار، وخصه كثير من الأصوليين بالتابعي، وخصه كثير من الأصوليين بالتابعي، وخصه كثير من الأصوليين بالتابعي. أطلنا الكلام في التعريفات في الجملة، لكن الكلام ليس كثيرا أيضا، كلام يمكن تلخيصه إن مدرسة المحدثين في الجملة تخص المرسل برواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كانت طائفة منهم كالشافعي تضيق الأمر أكثر من هذا فتقول لا مش كل تابعي، إنما هي رواية التابعي الكبير كسعيد بن المسيب وعبيد الله بن ربيعة، كذلك محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، التابعين الكبار الذين عايشوا أكابر الصحابة، أدركوا العشرة أو أدركوا غالب الصحابة، فرواية هؤلاء مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلة. أما الحسن البصري مثلا وإبراهيم فالرواية ما توصف بالإرسال، إنما توصف بالانقطاع، هذا عند طائفة من المحدثين، وطائفة من المحدثين أيضا وافقت الفقهاء فقال المرسل ما لم يتصل إسناده، ما لم يتصل إسناده، أو ما كان فيه انقطاع في إسناده في أي طبقة من الطبقات. والفقهاء والأصوليين أيضا جماهيرهم على أنه إضافة من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم كذلك من يخصه بالتابعي خاصة. إن كان الأمر كذلك في التعريف، وهذا الاختلاف في التعريف، فما هو الحكم؟ هل يحتج بالمرسل ولا ما يحتج بالمرسل؟ المرسل في الحقيقة سينقسم إلى قسمين رئيسيين، أحدهما أقوى من الآخر، ومن أجل هذا يقول المؤلف رحمه الله وفي الغالب العام هيكون قول التابعي. ومن ثم قلت لك هذه التعريفات وإن وسعت إلا أنك سترى شذوذا في جانبين. والله هذه مسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء خلاف طويل جدا. حافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ذكر 13 قولا في الاحتجاج بالمرسل وحجة أولاد، والعلاء رحمه الله في جامع التحصيل في أحكام المراسيل ذكر 10 أقوال، لكنه رحمه الله أجملها بثلاثة أقوال. كل هذه الأقوال الكثيرة ترد إلى ثلاثة أقوال: قول توسح في الرد أو تشدد في الرد وتحته أقوال، وقول توسع جدا في القبول وتحته خمسة أقوال، وقوم توسط، وأوسط، وخير الأمور أوسطه. إن شاء الله تعالى سنبين هذا. قال رحمه الله تعالى: رواه مسلم ولا قزمين، مرسل الصحابي ومرسل غير الصحابي. فمرسل الصحابي هو أن يقول الصحابي فيما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر الواسطة، فقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، فلما استكشف قال حدثني به أسامة بن زيد، وهو حجة لأن الصحابي لا يروي غالبا إلا عن صحابي، والصحابة كلهم عدول. وشذ قوم فقال لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف أنه لا يروي إلا عن صحابي. والقول الأول هو الصحيح لاتفاق الأمة على قبول رواية ابن عباس، مع أنه فيما قيل لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة إلا أربعة أحاديث. يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، وهو ينقسم إلى قسمين: الأول مرسل الصحابي، والثاني مرسل غير الصحابي. فعندنا مراسيل الصحابة، وعندنا مراسيل من سوى الصحابة. ونقول من سوى الصحابة من أجل التعريف الذي درج عليه المؤلف، لكن إن خصصنا المرسل بالتابعي فسنقول المرسل ينقسم إلى قسمين: مرسل صحابي ومرسل تابعي. وعندئذ يمكن أن نقسم كل قسم إلى قسمين، فيكون الحاصل أربعة أقسام: مرسل كبار الصحابة، ومرسل صغار الصحابة، ومرسل كبار التابعين، ومرسل صغار التابعين. لكن دعنا الآن على طريقة المؤلف. المؤلف يقول عندنا مرسل صحابي ومرسل غير صحابي. فأما مرسل الصحابي فذكر المؤلف رحمه الله أن عامة أهل العلم على قبوله مطلقا، فمراسيل الصحابة مقبولة مطلقا، سواء كان الصحابي الذي أرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرا، بمعنى لازم النبي صلى الله عليه وسلم زمانا كثيرا وغالب رواياته عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا، كأن كان صغيرا ولد متأخرا أو أسلم متأخرا وغالب رواياته عن الصحابة، أو حتى وإن كان في روايته شيء عن التابعين، فمرسل الصحابي مطلقا حجة. وهذا قول الأئمة الأربعة، بل هو قول أكثر أهل العلم على كل حال. ومن أجل هذا عبر المؤلف عن القول الآخر قال: وشذ قوم. فالشذوذ غالبا ما يكون مقابل الإجماع أو ما شابه الإجماع. ولذلك فإن بعض أهل العلم حكوا الإجماع على قبول مراسيل الصحابة مطلقا، ومن حكى هذا إنما حكاه لأنه لا يلتفت ولا يعتبر بخلاف الظاهرية. يقول الظاهرية لا يخرقون إجماعا، وهذا أظن مر معنا في الفقه كثيرا، أجمع من يعتد به. يعني الظاهرية يخالفون لكن ما يدخلون الظاهرية في الخلاف. وفي المجلس الماضي أظن تعرضنا لمسألة عدالة الصحابة، وكان الخلاف أيضا فيها مع الظاهرية، فالظاهرية لا يرون جميع الصحابة عدولا. الصحبة تحتاج إلى طول ملازمة، وتحتاج أن تعرف هذا الصحابي من أهل الفقه أو لا، ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا على قوله. وعلى هذا هؤلاء يقسمون المراسيل عن الصحابة إلى قسمين أيضا: مرسل كبار الصحابة، وكبار الصحابة المراد الكبر هنا ليس بالسن، المراد من غالب روايتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا يقبل إجماعا، مثل حديث أظن ثاني أحاديث البخاري بعد إنما الأعمال بالنيات، حديث بدء الوحي. عائشة تروي قصة بدء الوحي، كان أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة. أين كانت عائشة يوم كان هذا؟ ما كانت ولدت رضي الله عنها وارضاها. عمن أخذت هذا؟ ما قالت عن فلان، والظن أنها إنما أخذته، أنها إنما أخذته بواسطة. لكن عائشة كثيرة الملازمة، وهي من أهل الفقه، مزكاة بتزكية الله عز وجل لها، أولئك مبرؤون مما يقولون. وهي زوجته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأريها صلى الله عليه وسلم في منامه، وقيل هذه زوجتك. فالتزكيات لعائشة خير هذه الأمة، خير نساء هذه الأمة، وأحب نساء نبينا صلى الله عليه وسلم إليه. هذه التزكيات تجعل مراسيل عائشة مقبولة مطلقا. طبعا الجمهور لا يسلمون أصلا أن رواية عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمى مرسلة. ما رواه الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس من المرسل. المرسل في رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كل من وصل بالصحبة فروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام موصولة، حتى وإن لم يذكر عمن حدثه. لكن الظاهر يفرقون بين الصحابي الكبير وبين صغار الصحابة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 30 شهرا، وكان فيها صغيرة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، ما احتلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن رواية ابن عباس عن من؟ غالب روايات ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة، غالب روايات ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة. ومن ثم لما تعرضنا في محاضرات الأربعة هنا في سلسلة العبادلة ذكرنا أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد قال: قلت لرجل من الأنصار: بنا نسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. فغالب رواية ابن عباس عن الصحابة، وصرح بهذا أحيانا، يعني في حديث إنما الربا في النسيئة ناظر به وتكلم به كثيرا، فلما قيل عمن أخذ قال: حدثني به أسامة، أسامة بن زيد. فدل على أنه ربما حدث بحديث سمعه من غيره، وده مرسل. بس مرسل إيه؟ مقبول ولا؟ أما عند الظاهرية فلا، لابد أن يعلمنا ابن عباس عمن أخذ. إذا لم يعلمنا توقفنا، والتوقف معناه الرد. وإذا كان هذا في مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكيف في مراسيل طارق بن شهاب ونحوه؟ تقدم معنا في الفقه مرسل لطارق بن شهاب رواه أبو داود وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الجمعة حق واجب إلا على 4: عبد أو مريض أو امرأة أو مسافر. وطارق بن شهاب له صحبة على الصحيح، طارق بن شهاب له صحبة، لكن غالب روايات طارق بن شهاب عن التابعين. يعني طارق بن شهاب إذا ذكر شيخه ذكر تابعيا، فغالب شيوخ طارق بن شهاب من التابعين. فما حكم مراسيل طارق بن شهاب؟ الجواب في هذا أيضا أن جماهير العلماء على أنها موصولة، أنها موصولة أو لها حكم الاتصال، وهي حجة. هذا لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يعرف فيهم الكذب، وعدالتهم تمنعهم من أن ينسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا شيئا تيقنوا أن النبي قاله أو فعله. طبعا الكلام في هذا القسم ليس فيه أدنى إشكال، أن الصحابة رضي الله عنهم لعدالتهم لا يجوز ولا يعقل أن ينسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا شيئا سمعوه منه أو شيئا تيقنوا نسبته إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم أجمل المؤلف وقال: مراسيل الصحابة عموما حجة، سواء كان الصحابي المرسل كبيرا أو صغيرا، فمراسيل الصحابة كلها حجة. وبعض أهل العلم أراد التوسط فقال والله ينظر، إن كان الصحابي المرسل أكثر مشايخه الصحابة فمرسله حجة، فإن كان أكثر مشايخه من التابعين فمراسيله كمراسيل التابعين، يعني يأتي فيها الخلاف الذي يأتي في مراسيل التابعين. والشيخ الأمين الشنقيطي كأنه يميل إلى هذا في المذكرة، وإن كان الأشبه الله أعلم أن مراسيل الصحابة كلها حجة. يبقى إذا ما نحتاج أن نفصل نقول مرسل كبار الصحابة ومرسل صغار الصحابة، لا، مراسيل الصحابة كلها، أن مراسيل الصحابة كلها حجة. طب القسم الثاني من المراسيل، مرسل غير الصحابي، مرسل غير الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ نقرأ كلام المؤلف كاملا ثم نزيدكم عليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأما مرسل غير الصحابي فهو أن يكون الثقة الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: هو حجة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد المشهور عنه، لأن الثقة لا يرسل الحديث إلا حيث يجزم بعدالة الراوي. وذهب الشافعي وأحمد في الرواية الثانية إلى أنه لا يحتج بمرسل غير الصحابي سوى مراسيل سعيد بن المسيب، فإنه يحتج بها إذ إنها فتش عنها فوجدت كلها مسانيدا قد رواها عن الصحابة. أما غيره فليست مراسيله بحجة لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، ولأن الراوي إذا ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا فإنه لا يقبل، فكيف إذا لم يسمي؟ وهذا هو المختار وعليه أكثر الحفاظ كما أشار إليه مسلم في الحجاج في صدر الصحيح. قال رحمه الله تعالى: وأما مرسل غير الصحابي فهو أن يقول الثقة، وهذا أول شرط عند جميع العلماء في الاحتجاج بالمرسل، أن يكون المرسل ثقة. ومن ثم يمكن أن أجزم فأقول لا خلاف بين العلماء أن المرسل إذا كان غير ثقة أن مرسله مردودة، وقد حكى هذا الإجماع أيضا ابن عبد البر بلفظ آخر، فقال رحمه الله في التمهيد قال: الإجماع على عدم الاحتجاج بالمرسل إذا كان المرسل غير عدل أو يروي عن غير ثقة. الإجماع على عدم الاحتجاج بالمرسل إذا كان المرسل غير عدل أو يروي عن غير ثقة. ومن ثم فإن كنا قلنا قبل قليل بأن المرسل ما قال غير الصحابي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشترط في غير هذا الصحابي بإجماع العلماء أن يكون ثقة. وعلى هذا إذا قال المجهول أو قال المجروح قال رسول الله فقوله من قبيل المردود قولا واحدا عند الفقهاء وعند المحدثين على حد سواء، اللهم إلا على ما ذكرنا من قبل في الاختلاف مع ابن حبان وجماعة من الأصوليين في أن الأصل في المسلم العدالة، فإذا لم يعرف بجرح ولا تعديل فإنه معدود في الثقات على قاعدة ابن حبان رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: أما مرسل غير الصحابي فهو أن يقول الثقة الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فرد به الصحابة، فمن ثبت له لقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام حال إسلامه ومات على ذلك فمرسله مطلقا مقبول، صغيرا كان أو كبيرا على ما تقدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يكون المتن قولا، بل يمكن أن يكون قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة حتى على هذا. طيب هذا إذا عرفنا المرسل، طب هل المرسل حجة أو لا؟ ذكر المؤلف قولين وما ذكره إنما هو ما روي عن أحمد، ومن ثم الإمام أحمد كما ذكر في أصل هذا الكتاب أعني ابن قدامة ذكر أنه اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة على قولين، على روايتين عن أحمد في هذه المسألة روايتان، الأولى وهي المشهورة من مذهب أحمد رحمه الله قبول المرسل وأن المرسل حجة كذا بالإطلاق، أن المرسل حجة. وهذه الرواية هي قول أكثر أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وطائفة أيضا من أهل الحديث، يعني ممن قال بهذا كما ذكر المؤلف عندك أبو حنيفة رحمه الله ومالك، وسنزيدك الثوري والأوزاعي وأئمة، أكابر قالوا بهذا أيضا، قالوا بأن المرسل يقبل وهو حجة مطلقا سواء كان المرسل من التابعين الكبار أو لا، سواء هذا الظاهر سواء احتفت به القرائن أو لا. وإن كنت هذه العبارة الأخيرة أنا أطلقها وأنا أضع تحتها خطوطا، لأن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم ما احتج فيهم إمام بمرسل إلا مع قرينة احتفت بهذا المرسل، حتى وإن كانت القرينة، وأنا أعذرني ربما آتي بآخر الكلام في أوله، حتى وإن كانت القرينة أنه ليس له معارض يدفعه، فخلو الباب من المعارض وليس فيه إلا المرسل هذه قرينة لقبول هذا المرسل في هذا الموطن. لكن على كل حال الرواية الأولى كما يقول ابن قدامة ويتابعنا المؤلف عن أحمد رحمه الله أن المرسل حجة مطلقة، قال بهذا الجماهير. والحجة أنه لا يمكن للعدل الثقة أن ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام ما ليس من كلامه. لو جاز على الثقة والعدل أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يجزم بنسبته إليه ما كان ثقة أصلا. هو الثقة إذا قال عن فلان هل يقال مدلس؟ الثقة غير معروف بالتدليس، إذا قال عن أو قال أو أن يحمل هذا على اتصاله. لما؟ لأنه لو كان يقع في هذا ما كان ثقة مطلقا. فالحاصل لا يتصور أن يقول الثقة العدل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو غير جازم، ومن ثم قالوا من أسند فقد أحال، ابحث حدثني فلان عن فلان عن فلان، فتش أنت عن أحوالهم، لكن من أرسل فقد كفاك المؤنة، جزم لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل، فما تحتاج أن تنظر في الأسانيد عند إذ. وهذه العبارة كما سيمر معك بعد قليل ظاهرها أن المرسل أقوى من المسند، ومن ثم سترى في الخلاف الذي سنذكره بعد قليل أن بعض أهل العلم يقرر كما هو عند المالكية إذا تعارض المرسل مع المسند أنه يقدم المرسل، لأن المرسل أقوى، من أسند فقد أحالك، حتى لو فتشت أنت عن الرجال وبلغت في الصحة مبلغا، فكون الرواة لم يرسلوه دليل على أنهم ما جزموا بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم أدرى منك. وأما من أرسل فقد جزم وكفاك المؤنة أن النبي قال. طبعا هذا كلام بعيد، لكن هذا موجود عند بعض أهل العلم، وبعضهم يستشهد لهذا بآثار، منها إبراهيم النخعي رحمه الله رحمة واسعة يقول إذا قلت لكم عن فلان عن ابن مسعود عن عبد الله يعني ابن مسعود فهذا ما سمعته إلا منه. إذا قلت لكم عن وائل عن ابن مسعود، إذا قلت عن رجل عن ابن مسعود فما سمعته إلا منه، أي من هذا الرجل. فإذا قلت عن عبد الله فقد سمعته من جماعة، كذا يقول ابراهيم النخعي، إذا قلت قال ابن مسعود أو عن ابن مسعود فمعنى هذا أني ما سمعت هذا الحديث من واحد، بل أنا سمعته من جماعة عن ابن مسعود. فبدلا من أن أقول عن فلان وفلان وفلان وفلان وأستكثر أقول عن ابن مسعود مباشرة. فطبعا هذا معناه أنني لما جزمت أنه عن ابن مسعود رويته عنه مباشرة، وأما لما حدثني واحد فلم أصل بروايات إلى الجزم أقول عن فلان وأسميه، غالبا المراسيل تكون عند التابعين، وهذا الذي سنعتمد في الغالب العام، أن المراسيل عند التابعين، والتابعون هؤلاء من القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان الكذب إذ ذاك قليلا، فلم يفشو الكذب كثيرا إلا بعد زمان التابعين. نعم وجد، وإلا في الخوارج كانوا موجودين، إلا أن الخوارج يحرمون الكذب. وجدت طوائف من المبتدعة تبيح الكذب لنصرة مذهبه، لكن كان هذا شيئا قليلا. وعلى هذا فالمرسل عندنا حجة. هذه الرواية الأولى مجملة عن أحمد رحمه الله تعالى، وهي مذهب الجماهير. الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله عكس الأولى، المنع مطلقا من الاحتجاج بالمرسل، أنه لا يحتج بالمرسل. وهذه الرواية الثانية تحكى عن الشافعي رحمه الله، والشافعية في مذاهبهم يختلفون أيضا في تحرير كلام الشافعي. هل الشافعي يمنع الاحتجاج بالمرسل ولا يقبل المرسل بشروط؟ المشهور في كتبهم أن الشافعي يمنع المراسيل إلا مرسل سعيد بن المسيب، ومعنى هذا أنه يمنع المراسيل كلها، لأن حتى ما ذكره المؤلف لماذا أجاز الشافعي مرسل سعيد بن المسيب، قال لأننا تتبعنا مراسيل سعيد فوجدناها موصولة. يبقى على هذا أنت قبلت مراسيل سعيد لا لأنها مرسلة، لكن من أجل أنها موصولة. يعني ما من مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب إلا وهو موصول. إذا الاحتجاج بالمرسل أو بالموصول؟ بالموصول. إذا الشافعي رحمه الله على هذا يقول بأنه لا يحتج بالمرسل مطلقا، ومثله أحمد. وهذا الذي عليه أكثر المحدثين، وهذا الذي عليه أكثر المحدثين. ومن ثم قول تفضل. هو أي سبب الإكرام الشديد في مذهب أحمد في الإضافة للرواية المباحة والرواية؟ ده سؤال يحتاج للخروج عن الدرس، لكن حاضر ننبه على هذا. لكن ليس أحمد فقط، وده التنبيه السريع، يعني هذا ليس عن أحمد فقط، بل هذا عن أحمد وغيره. والإجمال أن الإمام قد يسأل في وقت ما فيجيبه بما حضره من العلم، فقد يرجع عن كلام قاله أو يزيد كلاما على شيء كان قد قاله قبل هذا. وأحيانا يكون هذا كما نقول في الحديث اختلاف الرواة عن الشيخ، كذلك قد يكون اختلاف الرواة عن الإمام. ومن ثم ليس كل اختلاف في الروايات يكون ثابتا عن الإمام، فهناك روايات تحكى عن الإمام منها ما هو ثابت ومنها ما هو غير ثابت، ومنها ما يختلف فيه باختلاف الفهم، لأن الرواية منها ما هو نص ومنها ما هو إيماء، منها ما هو إيماء. لا يعجبني، فيمكن أن يخرج إنسان يقول أحمد يقول بالتحريم وهذه رواية، وآتي آخر يقول لا أنا أفهم لا يعجبني الكراهة، فيقال عنه رواية مع أنه قال كلمة، لكن اختلف أصحابه فيه فهمه. تمام؟ طيب أعود مرة أخرى إجمالا إلى أصل الكلام. قال رحمه الله رحمة واسعة: وهو المختار عليه أكثر الحفاظ، كما أشار إليه مسلم بن الحجاج رحمه الله رحمة واسعة في مقدمة صحيحه. ومسلم رحمه الله يقول في المقدمة: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. يبقى الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله هي على طريقة المحدثين في الظاهر إلى الآن، والعلة في عدم حجية المرسل الجهالة. المرسل هذا سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب إجماعا لا. من حدثه؟ واسطة أو أكثر؟ وثر في بعض الأسانيد أن ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ويمكن أن يروي أربعة من التابعين بعضهم عن بعض، حتى إذا قلنا المراسيل مخصوصة بالتابعين فالتابعون يمكن أن يروي أحدهم عن أخيه عن صحابه، فإذا قال الأخير هذا قال رسول الله فقد حذف واسطتين، حذف تابعيا وصحابي، ويمكن أن يكون سمع الحديث عن اثنين من التابعين ثم عن صحابي فيحذف هؤلاء فيكون المحذوف تابعيان وصحابي. طيب حتى لو سلمنا أن المحذوف واحد من التابعين فيا ترى ثقة هو أو لا؟ إذا كان الراوي إذا أبهم مع تعديل ولا نقبل، كما تقدم معنا لو قال الراوي حدثني الثقة، حدثني الثقة، هل هذا يعد، هل هذا يصحح به الحديث؟ إن كان من أئمة النقد وكذا على ما تقدم خلاص، ولم يعارض من غيره. طب إن قال عن رجال حدثني رجال عن النبي عليه الصلاة والسلام، مبهم ما يقبل. لو قال عن فلان وفلان هذا بحثنا عنه فلم نجد عنه إلا راو واحد وما وجدنا فيه جرح ولا تعديل، إذا ده مجهول الحال، وهذا بإجماع من المحدثين والأصوليين والفقهاء لا يقبل حديث. طيب إن روى إن قال عن فلان وفلان هذا وجدنا ثقتين يرويان عنه لكن ما وجدنا فيه جرح ولا تعديل، له مجهول الحال الأول مجهول العين، يقبل أو لا؟ الجماهير أيضا أنه لا يقبل. طيب يعني إذا سمى رجلا مجهولا لا نقبل، وإن سمى رجلا ووثقه هو وهو ليس من أهل الشأن فإننا لا نقبل. فكيف نقبل إذا حذف الرجل أصلا وحذف ذكره؟ فالمحذوف قد يكون ثقة في نفس الراوي وهو غير ثقة عندنا، يكون ثقة عنده وقد جرحه غيره، والجارح قد يكون معه زيادة علم على ما تقدم. ومن ثم المرسل ليس بحجة، ومن ثم يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا، ولأن الراوي إذا ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا فإنه لا يقبل، فكيف إذا لم يسمه؟ يبقى هذا من باب الإيه؟ الأولى. إذن الحاصل أن المؤلف هنا الذي أخذناه عندهم في الكتاب الآن أن الإمام أحمد رحمه الله اختلفت عنه الرواية على روايتين، الأولى وهي مذهب أبي حنيفة ومالك قول الجماهير من الفقهاء والأصوليين وطائفة من المحدثين كالخطيب البغدادي وجماعة يقولون المرسل مقبول، وفي المقابل الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله هي مذهب الشافعي أن المرسل مردود، وده كلام في الحقيقة كلام مجمل يحتاج إلى بسط. حتى الشافعي نفسه رحمه الله رحمة واسعة كما قلت لم يتحرر قوله في كلام المؤلف، فالظاهر أنه لا يقبل المرسل مطلقا، حتى ما قالوا إلا مرسل سعيد فهذا معناه أنه لا يقبل مطلقا، لأن مرسل سعيد ما قبله إلا لكونه جاء موصولا من طريق أو من طرق أخرى. وقصة المرسل ما هي؟ قصة المرسل إجمالا أردنا أن نقول حدوتة القصة بتاع المرسل، سنعلم أن المرسل ما وجد فيه اختلاف بين العلماء في الجملة قبل مجيء الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. قبل مجيء الشافعي رحمه الله كان المرسل عند العلماء مقبولا، وكان المرسل مخصوصا بكلام التابعين أو برواية التابعين عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما جاء الشافعي وتكلم في المرسل تابعه المحدثون على هذا. طبعا هذا الكلام ليس من كيس، بل هو من كلام الإمام أبي داود رحمه الله رحمة واسعة في رسالته لأهل مكة، قال رحمه الله رحمة واسعة إن الأئمة قبل الشافعي كمالك والثوري وابن عيينة كانوا يحتجون بالمرسل، كانوا يحتجون بالمرسل حتى جاء الشافعي فألف الذي نقلهم عنه إن الأئمة قبل الشافعي كمالك والثوري وابن عيينة كانوا يحتجون بالمرسل حتى جاء الشافعي فألف الذي نقلهم عنه، وذكر كلاما إلى أن قال، وهذا الشاهد لي، إذا لم يكن عندهم سند غيره أو عفوا مسند غيره، إذا لم يكن عنده مسند غيره أو مسند يعارضه. إذا لم يكن عنده مسند غيره أو مسند يعارضه، فتحصل من هذا الكلام ما سننتهي إليه إن شاء الله تعالى أيضا، مع أنه هو فاتحة الكلام لكن هو ختام الكلام أيضا، أن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم قبل الشافعية رحمة الله عليه كانوا يحتجون بالمرسل بقرائن، كانوا يحتجون بالمرسل، لأن آخر الكلام تابع لأولي، يقول إن الأئمة قبل الشافعية كانوا يحتجون بالمرسل، ضف آخر الكلام إلى أوله، إذا لم يكن لديهم مسند، ما فيش مسند آخر، هو المرسل بس، أو ليس عندهم مسند يعارض هذا المرسل، فكان إذا احتفت بالمرسل قرائن كان الأئمة يقبلون. فلما جاء الشافعي رحمه الله فألف الرسالة فذكر فيها شرائط منعت جماعات من العلماء من قبول المرسل، مع أن الشافعي الذي قاله في الرسالة وسنقرأه بعد قليل أيضا ليس فيه أنه يرد المرسل كله، بل فيه أنه يرد المرسل، أنه يقبل المرسل بشروط سبعة، ثلاثة في المرسل وأربعة في المرسل، ثلاثة في الراوي وأربعة وفي المروي، والأربعة اللي في المروي لا يشترط اجتماعهم، يكفي واحد. ومن ثم جاء الشافعي فقال عندي أربع شروط إذا توفروا المرسل يكون حج، ثلاثة منهم لابد من توفرهم في الراوي، وأما الرابع هذا فهو واحد من أربعة سأذكرها بعد قليل إن شاء الله. فالحاصل أن الشافعي لما جاء ما رد المرسل، إنما جاء الشافعي فذكر قيودا زائدة عما كانت قبله، ومن جملة هذه القيود التي زادها الشافعي رحمه الله، وقال الحافظ لم أرى هذا لأحد غير الشافعي، تقييد المرسل برواية التابعي الكبير، كلام الشافعي رحمه الله في المرسل أنه حجة إذا كان راويه تابعيا كبيرا. حافظ ابن حجر يقول هذا ما وجدته لأحد غير الشافعي، اللي هو تخصيص المرسل بمن؟ بالتابعي الكبير. فلو جمعت بين هذا وبين كلام أبي داود رحمه الله حتى ألف، حتى جاء الشافعي فألف الذي نقلهم عنه، لأن يعني أنت لو قيدت المسألة بالكبير صرت تتكلم في حيز قليل جدا، الذين رأوا العشرة من التابعين إذا أرسلوا مراسيلهم تقبل، وما عدا كبار التابعين، يعني التابعون يقسمون إلى ثلاث طبقات، كبار التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين، فإذا قلنا بقول الشافعي بتقبل مراسيل كبار التابعين ملحقة بمراسيل صغار الصحابة، وما عدا هذا فمن المردود. فكان الأئمة قبل الشافعي في الجملة يقبلون المرسل مع قرائن، فجاء الشافعي رحمه الله فضيق الأمر بشروط أخرى غير أنه ما رد الاحتجاج بالمرسل مطلقا. ويمكن أن أجمل وأقدم ما كان حق التأخير، ما من الأئمة إمام إلا وقد احتج بمرسل، ما من الأئمة إمام إلا وقد احتج بمرسل احتفت به قرائن. يعني لو أردت كما قلت آتي من الآخر للأول فأقول الاحتجاج بالمرسل مطلقا هكذا ضعيف، ورد المرسل مطلقا مثله، الرد مطلقا خطأ والقبول مطلقا خطأ، والاعتدال وهو الذي كان عليه العلماء قديما قبل كلام الشافعي رحمه الله وكذلك عمل الشافعي رحمه الله قبوله بقرائن كده. أعتقد أننا يعني صورت الكلام الذي إن قرأناه سيطول بنا الكلام، لكن على كل في جامع التحصيل للإمام العلاء رحمه الله رحمة واسعة ذكر تفصيل الكلام في هذه المسألة، لكن أجمله أولا قال رحمه الله رحمة واسعة ولهم في ذلك مذاهب منتشرة يرجع حاصلها إلى ثلاثة أقوال، القبول مطلقا والرد مطلقا والتفصيل. فأما القابلون له المحتجون به مطلقا فمنهم مالك وأبو حنيفة وجمهور أصحابهما وأكثر المعتزلة، وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. وهؤلاء لهم في قبوله أقوال، يبقى القبول المطلق، لكن تحت القبول المطلق سنجد أقوالا. أشير أيضا إلى رؤوسها ولن أقرأ ما قاله جميعا يعني، لكن الأول قبول كل مرسل سواء بعد عهده أو تأخر زمنه عن عصر التابعين، حتى مرسل من في عصرنا إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل، مرسل من أي عصر ومصر، بشرط أن يكون الراوي أيضا ثقة. قال العلائي رحمه الله: وهذا توسع غير مرضي بل باطل مردود بالإجماع في كل عصر على اعتبار الأسانيد والنظر في عدالة الرواة وجرحهم. يبقى هذا التوسع ما قال به أحد، ومن ثم يقول هذا مردود بالإيه؟ لأن لو كان الأمر كذلك ما كان حاجة للأسانيد أصلا. الأسانيد التي ميزت بهذه الأمة وصارت يعني منقبة لهذه الأمة دون غيرها من الأمم الأسانيد. فلو كان الأمر كذلك، أي إنسان صادق عادل معروف بالعدالة والضبط قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يقبل، ويكون قوله أقوى ممن أسند، لكان هذا في مزيل الأمم السابقة عن أمتنا. إحنا قرآننا منقول بالأسانيد وإن كانت متواترة، وسنتنا منقولة بالأسانيد، لا المرسل أعلى. ومن ثم ما قال أحد من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم فيما نعلم بقبول المرسل هكذا بالإطلاق، وإن ذكر هذا في كتب الأصول. وذكرنا في أول المقدمة إن العلماء لما تكلموا في أصول الفقه منهم من تكلم على طريقة الحنفية التي استنبطوا الأصول من كلام الأئمة وطرق الأئمة، ومنهم من قعد للأصول على طريقة النظر وهم المتكلمون، سواء كان لها واقع عملي أو لا. فهل من أحد يقول بقبول المرسل الذي يقول ضعيف الآن أو قبل الآن يعني بعد التابعين يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، من يعمل بهذا؟ أبو حنيفة ما يعمل بهذا فيما نعلم، وكذلك الأئمة ما يعملون بهذا. ومن ثم العلي يقول هذا توسع غير مرضي، اللي هو قبول المرسل من أي أحد حتى وإن بعد زمنه. من جملة الأقوال القائلة الداخلة تحت قول القائلين بالقبول بإطلاق قبول مراسيل التابعين وأتباعهم مطلقا، يعني هتاخد مراسيل التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين، طبعا برضو بشرط إلى القرن الثالث، يعني إلى القرن الثالث، يعني هتاخد إلى رأس المئتين، إلى رأس المئتين. والخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية ذكر هذا، ذكر كلاما طبعا هذا سيرد عليه المؤلف، الخطيب البغدادي في الكفاية ذكر أن العلماء كانوا يقبلون المراسيل ويحتجون بها إلى رأس المئتين، إلى رأس سنة 200 كان الأئمة، هذا كلام الخطيب. وابن عبد البر رحمه الله ما تركه، بل ابن عبد البر رد عليه، لكن على الحاصل إن بعض الأئمة قال هذا كالخطيب البغدادي رحمه الله، المراسيل إلى رأس 200، يبقى لو سنة 199 هجرية قال قائل قال رسول الله يقبل، بعد هذا يبقى لا هذا لا يقبل، يبقى المرسل مقبول إن كان راويه ثقة على ما تقدم من الشرط، بشرط أن يكون الراوي عاش في 200 من أول هذه الأمة، في أول 200 سنة من هذه الأمة. لا، إذا صح عن التابعين أنهم يروون أربعة عن بعضهم عن بعض، بل صح أن بعض الصحابة يروي عن بعض التابعين، وإن كان هذا في الصحابة نادر، وإن كان هذا في الصحابة قليل، لكن يمكن أن نقول هذه الفترة هي الفترة المزكاة، هذه الفترة هي الفترة المزكاة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهذه الفترة هي فترة التزكية. إلا أن المحدثين يجيبون التزكية هنا تزكية إجمالية مش تزكية لكل فرد، وإلا فكان منهم الخوارج وكان فيهم وكان فيهم. فالتزكية ليست للأفراد إنما تزكية للمجموع. طيب على كل حال قال رحمه الله رحمة واسعة، وهذا القول الثاني ينسب لأنه مذهب مالك رحمه الله رحمة واسعة. يمكن أن يكون الحجة التخصيص في كلام ابن عبد البر، التخصيص برأس المائتين كلام ابن عبد البر، وكلام ابن عبد البر شبيه بكلام أبي داود المتقدم. أبو داود يقول كان الأئمة يقبلونه إلى أن جاء الشافعي. ابن عبد البر رحمه الله عفوا الخطيب البغدادي، خطيب البغدادي ذكر أنه كان مقبولا معمولا به إلى رأس المائتين. تذكر كلمة محمد بن سيرين؟ فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. قبل كذا قبل كذا أي حد يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقبلون. فهناك مرحلة فاصلة فصلت بين الإسناد والتحرز فيه وبين التخفف من أمر الإسناد. فقبل ظهور الفرق واشتداد الاختلاف المذهبي واشتداد الاختلاف المذهب المذاهب العقدية أيضا كان الأمر أوسع. خلاص. لكن سيتحصل لك في الأخير ما أجملت لك أولا إن ما من الأئمة إمام عمل بالمرسل إلا مع قرينة. لكن دعنا نأخذ الكلام مفصلا. على كل حال المذهب الثالث الداخل تحت مذهب القبول بإطلاق اختصاص القبول بالتابعين على اختلاف طبقاتهم، اختصاص القبول بكل التابعين بس. يبقى القول الأول قبول المرسل من أي أحد وإن بعد عصره. الثاني قبول المرسل في المئتين دون ما بعد المئتين. الثالث قبول المرسل في التابعين عموما دون غير التابعين. وهذا في الحقيقة والمعتمد في مذهب مالك، وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله رحمة واسعة. ثم عندي يقول وهو الذي يقول به مالك وجمهور أصحابه وأحمد بن حنبل وكل من يقبل المرسل من أهل الحديث، يخصون المرسل بالإيه؟ بمراسيل التابعين عموما. ومن ثم الحافظ قال لم أجد تخصيص التابعي بالكبير إلا في كلام الشافعي رحمه الله. القول الرابع اختصاص القبول بمراسيل كبار التابعين دون صغارهم. طبعا والكبر والصغر مش السن، الكبر والصغر تابع لكثرة الرواية، فمن كانت أكثر رواية عن الصحابة فهذا كبير، ومن قلت روايته عن الصحابة فلم يروي إلا عن واحد أو عن اثنين أو لم يروي إلا حديثا أو حديثين وكذا فهذا تابعي صغير. طب هذه طريقة من؟ الشافعي. يبقى احنا الشافعي كده في القبول اهو، هذه الطريقة طريقة الشافعي رحمه الله رحمة واسعة على ما نص عليه في الرواية. يبقى عندنا الآن قول يقول المرسل حجة، فلما سألناهم هل أنتم جميعا تقولون بقول واحد؟ قالوا لا، ده احنا بيننا اختلاف. أما هذا فيقول بأن المرسل يقبل من كل أحد وإن بعد عصره، وأما هذا فيقول أنا أقبل المرسل أيضا لكن شريطة أن يكون المرسل كان في المائتين إلى رأس المائتين، وأما هذا فيقول أنا أخص المرسل المقبول عندي من مراسيل التابعين فقط، أي تابعي يقول قال رسول الله أقبل، وأما هذا فيقول لا أنا لا أقبل إلا من كبار التابعين كسعيد بن المسيب ومن في طبقته فقط، أقبل هؤلاء، وأما الحسن والنخعي وهؤلاء وعلقمة لا أنا أرد هذا كله، هؤلاء ليسوا من كبار التابعين. إذن اجتمع مذهبهم العام كان أقول في الجملة على قبول المرسل، لكن عند التفصيل يختلفون. فإذا سألنا عن مالك والشافعي مالك وأحمد في التابعين عموما كبارا وصغارا، الشافعي كبار التابعين، أبو حنيفة رحمة الله ما ذكرنا صحيح؟ ينسبونه إلى الأول، مع أن الناظر في مذهبه ما يجد هذا، لكن ينسبونه إلى القول الإيه؟ القول الأول. أي مرسل في أي زمان حج. يبقى عندنا تحت القول الذي يقبل المرسل بإطلاق أربعة أقوال. نزيدك شيئا أيضا، إن هؤلاء لما اختلفوا على هذا الاختلاف اختلفوا في جزئية أخرى، ما دام المرسل حج اختلفوا أيهما أقوى، المسند أو المرسل. ثم اختلف هؤلاء القائلون له في طبقته، فمنهم من بالغ فيه حتى قال هو أعلى من المسند وأرجح منه، لأن من أسند الحديث فقد أحالك على إسناده والنظر في أحوال رواته والبحث عنهم، ومن أرسل منهم حديثا ما علمه ودينه وإمامته وثقته فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر فيه. وهذا قول كثير من الحنفية وبعض المالكية. يبقى النون أقوى المرسل، ومن ثم انتبه بقى في باب التعارض والترجيح، تعارض عندنا مرسل ومسند وليس ثم سبيل للجمع، يبقى المرسل مقدم. ليه؟ لأن المرسل أقوى، الحسن أقوى من الصحيح، كأنهم يقولون هذا. فإذا تعارض صحيح وحسن من فرض به مسلم أقوى مما اتفق عليه الشيخان، هكذا قالوا. فإذا اختلف حديثان أحدهما مرسل والآخر مسند صحيح، قدم المرسل على المسند. طبعا شرطة أن يكون المرسل ثقة، هذا شرط أساسي. طيب، وقال آخرون لا، العكس أصح، المسند يقدم على المرسل عند التعارض، أن المسند مقدم على المرسل. وهناك قول ثالث بالتسوية بينهما، وقال آخرون لا فرق بين المرسل والمسند، بل هما سواء في وجوب الحجة والاستعمال. وهذا قول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. وعليه متى تعارض مدلول حديثين أحدهما مرسل والآخر مسند نعمل إيه؟ لا ترجيح بالإسناد، نرجع للألوان الأخرى التي يرجح بها من قرائن الترجيح إلا الإسناد. المسند والمرسل سواء، والأشبه لا شك، وهذه طريقة المحققين حتى منهم، أن المرسل أضعف من المسند، فإننا وإن احتججنا بالمرسل مع القرائن إنما نحتج به لغلبة ظن، والمسند أقوى منه. هذا المذهب الأول، مذهب الإيه؟ القبول مطلقا. المقابل لهذا القول، القول بالرد مطلقا. والعجيب في هذه المسألة يا إخواني، أن من كتب فيها إن انتصر لقول ما تراه ينسب الجماهير إلى قوله. ومن ثم الخطيب البغدادي مثلا لما قال بالجواز نسب الجماهير ومن المحدثين إلى قوله. ابن عبد البر لما قال بالعكس عكس، فقال رحمة الله تعالى عليه ابن عبد البر، قال وقال سائر أهل الفقه وجماعات أهل الحديث فيما علمت